أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بالنسبة لدرس اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم سنراجع ظرف الزمان، ثم سنشرع في درس ظرف المكان إن شاء الله. بالنسبة لظرف الزمان، قال الشيخ رحمه الله، ماذا قال عن ظرف الزمان الشيخ؟ باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في بتقدير في فصل نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. على كل حال، أذهب إلى عملي صباحا. أين هو ظرف الزمان هنا؟ صباحا. بتقدير في، إذا حاولنا أن لا نقدر في وأن ندخلها في الجملة، ماذا نقول؟ أذهب إلى عملي في الصباح. صباحا هو ظرف الزمان. وأعود منه ظهرا. أعود منه ظهرا، أين هو ظرف الزمان هنا؟ ظهرا. بتقدير في، إذا لم نقدر في ماذا نقول؟ وأعود منه في الظهر. دعا نوح قومه حينا من الدهر. حينا، هذا أي في حين من الدهر، في حين. ومكث فيهم زمنا. زمنا، هذا هو ظرف الزمن. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا، هذان ظرفان، أحدهما معطوف على الآخر. أما ظرف المكان، ظرف المكان ماذا قال عنه الشيخ؟ هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، مع، إزاء، حذاء، تلقاء، وثم، وهنا، وما أشبه ذلك. على كل حال، نبدأ الآن. ظرف الزمان وظرف المكان اسمين منصوبين. يمكن اعتبار ظرف الزمان والمكان اسمين منصوبين على أن كل منهما مفعول فيه، مفعول فيه أي في زمانه أو في مكانه. وظرف المكان هو الاسم الذي يدل على المكان. ظرف المكان هو الاسم الذي يدل على المكان، وهو منصوب باللفظ، منصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، أي ما وقع فيه من فعل، بملاحظة معنى في الدال على الظرفية. في دال على الظرفية، وإذا حذفت أصبح ظرف مكان. وظرف المكان هو كظرف الزمن، ظرف المكان هو أيضا كظرف الزمن. هو قسمان، قسمان، قسم مختص وقسم مبهم، قسم مختص وقسم مبهم. فالمختص هو ما له صورة وحدود محصورة، له صورة وحدود محصورة، مثل الدار، صورة الدار معروفة، حدود الدار معروفة كذلك. المسجد ها هو قدامكم، له صورة معينة وله حدود محصورة. الحديقة أيضا لها صورة ولها حدود معروفة. البستان أيضا له صورة وله حدود معروفة. مثلا نبدأ الآن بمعرفة ما هي خصائص ظرف الزمن المبهم. ظرف الزمان ظرف المكان عفوا المبهم فهو عكس المختص. إذا كان المختص له صورة وله حدود محصورة فإن المبهم ليس له صورة ولا حدود محصورة. مثل وراء، وراء هذا ليس له صورة وليس له حدود محصورة. مثل أمام أيضا ليس له صورة وليس له حدود محصورة ولكنه ظرف مكان. القسم الثاني أي المبهم يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. والقسم الأول المختص يجب جره، ما كيمكنش منصوب، يجب جره بحرف جر يدل على المعنى المراد. مثلا اعتكفت في المسجد، ما يمكنش تقول اعتكفت مسجدا، انت اعتكفت في المسجد. زرت أخي في داره، لا بد يجب جره بحرف يجعله يعني ظاهرا وواضحا، ولكنه لا بد من تحديده في صورته وفي حدوده المحصورة. أما الشيخ رحمه الله فقد ذكر 13 ظرفا من ظروف المكان في النص. فنجد أمام، نجد مثلا ظرف الزمان ظرف المكان أمام، جلست أمام الأستاذ مؤدبا، جلست أمام الأستاذ مؤدبا. أين هو ظرف المكان هنا؟ أمام، وهو مضاف، الأستاذ مضاف إليه، ولكن مؤدبا، جلست أمام الأستاذ مؤدبا حال، لأن عندك شي واحد يحسب له حتى هو ظرف حال، حال أي حالتي وأنا جالس أمام الأستاذ، حالة تأدب مع هذا الأستاذ. ثم ذكر الأستاذ ظرف المكان الثاني خلف، سار المشاة من الجنود خلف الركبان. أين هو ظرف المكان هنا؟ خلف، هذا ظرف المكان، وهو مختص أو مبهم؟ مبهم، لأن قلنا المختص لا بد من أن يكون له حرف ظاهر لا تقدر فيه. في قدام، مشى الحارس قدام الموكب، مشى الحارس قدام الموكب. أين هو ظرف المكان هنا؟ قدام، ونعربها مشى، مشى فعل ماض مبني على الفتح، وعلامته هذا الفتح، الفتحة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر. الحارس فاعل مرفوع، قدام مفعول فيه أو ظرف مكان، ظرف مكان، ظرف مكان، ظرف مكان منصوب وهو مضاف، الموكب مضاف إليه مجرور. وراء، وقف المصلون بعضهم وراء بعض، هذه جملة مهمة جدا نبغي نعربوها مع بعض لأن فيها شيء أشياء قريناها ونبغيو نتذكروها باش نشوفوا واش استحقوا هذا الاجازه ولا لا، وحنا راه قربنا نوصلوا للنهايه. قلنا وقف المصلون بعضهم وراء بعض، اولا اين هو ظرف المكان هنا؟ وراء، نعم وراء، ولكن وقف المصلون، وقف فعل ماض مبني على الفتح بالفتحه الضائره في اخره، المصلون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع المذكر السالم. بعضهم بدل تابع للمبدل منه، وراء ظرف مكان منصوب وهو ظرف مكان منصوب وهو مضاف، بعض مضاف إليه. فوق، جلست فوق الكرسي، ظرف مكان فوق، اللي بغيتنا هو تحت، ها؟ بايع المؤمنون الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحت الشجرة. إذن بايع فعل ماض منصوب، المؤمنون فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة بالواو لأنه جمع مذكر السالم، تحت ظرف مكان منصوب، الشجر وهو مضاف، الشجرة مضاف إليه. ثم للمجتهد منزلة عند أستاذه، عند هذا هو الظرف. ولكن كيف نعرب الجملة؟ لأنها مهمة جدا. للأستاذ جار ومجرور، إذن للأستاذ اللام حرف جر، أستاذ اسم مجرور باللام، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ المؤخر. منزلة مبتدأ مؤخر مرفوع عند أستاذه، عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف، أستاذي مضاف إليه مجرور وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، مع وهو لكن يعني بغيت جملة. قرأت مع صديق، مع درست مع أصدقائي في كتاب الأجر الرومية للشيخ محمد بن أجر الروم. إذن هذا مع إزاء، إزاء إزاء أي بجوار وقرب، داري إزاء دارك، داري إزاء دارك. كيف نعرب هذه الجملة؟ داري، يلا، مبتدأ مرفوع بالضمة من ظهورها، اشتغال المحل بحركة مناسبة لأن تتعذر ظهور الضمة مع الكسرة، وهو مضاف وهي المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إزاء، إزاء ظرف مكان منصوب وهو مضاف، دارك، داري مضاف إليه مجرور وهو مضاف، ولكن أين هو خبر المبتدأ؟ شبه الجملة من الظرف في محل رفع مبتدأ. جلس الأخ حذاء أخيه، مش يعني صبط أخيه، قربة. أنا غير بغيت أن جلس الأخ حذاء أخيه أي بقرب أخيه، جلس الأخ حذاء أخيه، واضحة واضحة. أنا بغيت غير هذا حذاء، هي ظرف المكان منصوب وهو مضاف، أخيه مضاف إليه، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة أخو، وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. تلقاء، تلقاء، تلقاء، تلقاء كذلك يعني أمام. إذن أقف تلقاء أستاذي باحترام، أقف تلقاء أستاذي باحترام، أقف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أستاذي وهو مضاف، أستاذي علاش تلقاء أستاذي، ظرف زمان منصوب وهو مضاف، أستاذي مضاف إليه مجرور وعلامة بالكسرة مقدرة على الياء لاشتغال المحل. أي ولكن راهي كسرة واخا معليش، ولكن والياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه باحترام، باء حرف الجر احترام مجرور بالباء. ثم، ثم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. رأيت في التلفاز بيت الله أو صورة بيت الله، لأن بيت الله ما لا يسعه أي شيء. إذن رأيت في التلفاز بيت الله، رأيت في التلفاز بيت الله الحرام، رأيت في التلفاز. وغير اسمعني مزيان الجمله ما تسرعش وحنا غنبينوا وغادي تبان لنا الحقيقه. رايت في التلفاز بيت الله الحرام ورايت ثم ها هي جاتي شكرا بك تسرع. ورايت ثم الطائفين والعاكفين. ثم هذا هو الظرف مزيان وهو تم ظرف مكان الطائفين. رأيت ثم الطائف رأيت ثم الطائفين مفعول بها. أنا هذه اللي بغيتكم تحضروا معها. رأيت ثم الطائفين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. هنا جلس المصلون هنا في هذا المسجد خاشعين. هنا هذا هو ظرف الزمن ظرف المكان. هنا جلس المصلون. وانت ما تكلمتيش اليوم انت تبارك الله عليك دائما كتكون حي معايا. جلس فعل ماض. جلس فعل ماض نعم. مصلون فاعل مرفوع الواو لانه جمع المذكر السالم. هنا ظرف مكان ظرف مكان ماشي زمان. هنا في هذا المسجد في تن تن تن تن في حرف جر. هذا اسم إشارة في محل جر في محل جر بفي. المسجد لا في هذا المسجد. واحد القاعدة كنت قلت لكم إذا أتاك اسم إشارة إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل. إذن هذا نعت أو بدل تابع لمنعوته في جره. جلس المصلون هنا في هذا المسجد خاشعين. انت خاشعين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. نعم. على كل حال ظرف المكان يشمل الجهات الست: اليمين واليسار والأمام والخلف والفوق والتحت. يجمع جميع الجهات الست. هذا ظرف المكان. هذه من خاصياته. مثلا وفوق كل ذي علم عليم. احنا بغينا غير فوق. فوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم عليم. وانا غادي باش يمكن لكم تعربوها بسهوله. عليم فوق كل ذي علم. وإذن فوق ظرف مكان منصوب. وبالتي غير ما تزربش. فوق ظرف مكان منصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره في اخره وهو مضاف. كل مضاف اليه مجرور. كل ذي وهو أيضا مضاف. دي اسم إشارة في مجرور مجرور أيضا لأنه من الأسماء الخمسة ذو فو وذو والآخر. لأنه من الأسماء الخمسة هو دي ماشي اسم إشارة. هذا من الأسماء الخمسة أي صاحب صاحب ماشي اسم إشارة. فهمتي؟ ليس اسم إشارة. فوق كل صاحب علم عليم. دي هذا ليس اسم إشارة. هذا اسم من الأسماء الخمسة مجرور بالياء وهو مضاف إليه المجرور بالياء. ولا يجر بالياء إلا هذا الأسماء الخمسة وهو أيضا مضاف. يعني كل ذي علم عليم وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. عليم ورانا مبتدأ مؤخر لأن فوق هذا يعني شبه الجملة من الظرف شبه الجملة من الضرب في محل رفع خبر مقدم. عليم هو الخبر المؤخر الذي كنا نبحث عنه. قد جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا. سري بمعنى إنسان نبيل كريم معزز مكرم طيب. هو من هو عيسى عليه الصلاة والسلام وقد كان سريا فعلا، ويمكن أن نفسر سري بأنه واد يجري تحتها، لأن المفسرون فسروا هذا وهذا. إذن قد جعل ربك تحتك سريا، قد هذا تحتك تحت هذا ظرف مكان، قد حرف تحقيق، حرف تحقيق، جعل فعل ماض مبني على الفتح، رب فاعل مرفوع وهو مضاف، كي ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هذا كي، هذا الحرف يعود على من؟ على مريم عليه السلام. تحتك تحت ظرف مكان منصوب وهو مضاف، كي ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. سارية، قد جعل ربك تحتك سارية، مفعول به منصوب، قد جعل ربك تحتك سارية مفعول به. ها إيه هنا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء ظرف مكان منصوب، كان، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح. وراءهم، وراء ظرف مكان منصوب، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ولكن وراءهم هنا كان وراءهم، وراء ظرف مكان منصوب وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، شبه الجملة من الظرف في محل نصبين خبر كان. ملك اسم كان مرفوع، ياخذ، ياخذ فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، من هو؟ الملك الذي يعتدي ويأخذ يعني كل سفينة غصبة، كل مفعول به منصب وهو مضاف، سفينة مضاف إليه مجرور، يأخذ كل سفينة غصبة، يأخذ، لا ماشي، يأخذ كل سفينة غصبة على طريقة الغصب، حال، حال منصوب. وكذلك ظرف الزمان، ظرف المكان يشمل ظروفا تشبه الجهات الست، مثلا لا أقف إلا حيث أعلم موقنا أن ذلك الموقف يشرفني، لا أقف إلا حيث أعلم أن ذلك الموقف يشرفني. إذن حيث هذا هو ظرف المكان، ولكن هو هذا مبني على الضم دائما، حيث مبني على الضم. إذن لا حرف نفي، لا فعل لها، لا عمل لها، لا حرف نفي، لا تجزم، تترك الفعل المضارع على حاله مرفوعا. لا أقف، أقف فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إلا أداة استثناء، حيث هذا ظرف مكان مبني على الضم، أعلم فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، موقنا، أعلم موقنا، حال، نعم حال، لا وأنا أعلم موقن، أي وأنا على حالة من اليقين أنني أقف موقفا يشرفني، أعلم موقنا أن ذلك، أن ذلك، أن حرف توكيد ونصب، ذلك اسم إشارة في محل نصب، اسمها اسم، اسم أن الموقف، ذلك الموقف، نعت أو بدل، إذا أتاك اسم معرف بعد إشارة نعت أو بدل، يشرفني، يشرفني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الضائرة في آخره والنون، يشرف فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير يشرف، الفاعل ضمير تقديره هو، أي الموقف هو الذي يشرف، نون الوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. عرفنا أن اسم إن اسم أن هو ذلك ياك، وأين خبره؟ الجملة الفعلية يشرفني هي في محل رفع خبر ديال أن. مكثت في المسجد عند ربي أناجيه بتلاوة كتابه. عند مكثت في المسجد عند ربي أناجيه بتلاوة كتابه. والحقيقة أن الإنسان عندما يتلو كتاب الله فإن الله هو الذي يناجيه، لأن القرآن كلام الله. مكثت في المسجد، مكثت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. في المسجد جار ومجرور باش نهدى. وعند ربي عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور وهو مضاف، ضمير متصل في محل، والياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ياء المتكلم دائما إما أن تكون مفعول به، وإما أن تكون يعني مجرور. أناجيه عند ربي أناجيه، أناجيه فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الياء، مانع من ظهورها الاستثقال. ثم أناجيه، والهاء ضمير متصل مفعول به، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أناجيه بماذا؟ بتلاوة كتابه. الباء حرف جر، تلاوة اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الدائرة في آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل مضاف إليه. باش مفهوم هادشي هذا يعني ما بقى. لا مفهوم واش غير كتهز لي راسك كله مفهوم. واخا سيدي، اجلس وقت الدرس بين زملائي. دابا عاد انا كنسالكم واش فهمتوا، ولكن بهذا الشرط اللي غتدخلوا في هذه الجمله. اجلس وقت الدرس بين زملائي مصغيا للدرس بانتباه. وكان مش كنتمك انك لا تنتبه، بالعكس انا حس بك بانك منتبه، وإنما أريد أن أذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع غيرهم. أجلس فعل أنا في أختم. أجلس فعل مضارع مرفوع، الفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. وقت الدرس، أجلس وقت الدرس، وقت ظرف زمان منصوب وهو مضاف، الدرس مضاف إليه مجرور، بين لا بين هو الله هذيك ظرف مكان منصوب، زملاء وهو مضاف، زملائي مضاف إليه مجرور وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أجلس وقت الدرس بين زملائي مصغيا، مصغيا حال منصوب، حال منصوب، مصغيا أي مصغي لماذا؟ للدرس، اللام حرف جر، الدرس مجرور باللام، بانتباه، باء حرف جر، انتباه مجرور. كذلك ظرف المكان يشمل مقادير المسافات، ظرف المكان يشمل مقادير المسافات أيضا، يشمل جهات الست ويشمل ما يشبه الجهات الست، وكذلك يشمل مقادير المسافات، لأن المكان يقدر بالمسافة بالمقادير. ولهذا نقول سار الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أميالا عديدة مديدة مهاجرا إلى ربه. كتعرفوا راه تقريبا كاين 459 كيلومتر ما بين مكة والمدينة، قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان فيما يقرب من 15 يوما. ها، فإذن هنشوفوا هذه الجملة، الله يخليكم. سار الرسول صلى الله عليه وسلم أميال، من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو بخيل، بخيل. ونحن لا نريد أن نكون بخلاء لا في المال ولا حتى في الصلاة على رسول الله. سار الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أميالا عديدة مديدة مهاجرا إلى ربه. سار فعل ماض مبني على الفتح، الرسول فاعل مرفوع، أميالا ظرف مكان، أميالا أميالا عديدة نعتبع من عتيف نصب مديدة نعتاني مهاجرا، لا حالي. الإنسان لو استخدم عقله لتبين له الأمر. ها إيه السرعة، ما تبارك الله عليكم أنتم يقظون وتفهمون بسرعة، والحمد لله قد تكونت لديكم يعني واحد الحاسة أنكم تعرفون الإعراب وتعرفون الشكل يعني بدون أن تحتاج، ولكن عندما تنطقون بسرعة وتتسرعون في الحكم فإن هذا يوقعكم في الخطأ. مهاجرا هذا حال منصوب إلى ربه، جار ومجرور، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. توغل السباح، توغل السباح داخل البحر أمتارا كثيرة. وكين كين بعد قبل منه، توغل فعل ماض، السباح فاعل مرفوع، داخل هذا ظرف مكان وهو مضاف، البحري مضاف إليه، يعني أمتارا ظرف، نعم ظرف نعم، أمتارا كثيرة نعتبع من عتي في نصبه. وكذلك يشمل أسماء مكان مشتقة من الأفعال، ظرف المكان يشمل هو أيضا أسماء مكان مشتقة من الأفعال. مثلا أعطيكم، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. إن حرف توكيد ونصب، نا اسمها ضمير متصل في محل نصب اسمها، كنا وكان يكون، كنا كان فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا، ونا ضمير متصل في محل رفع اسمها. نقعد فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وكنا نقعد، إذن نقعد هذا الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر، كنا خبر، كنا إن كنا نقعد منها، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا نقعد هذا هو المشتق، نعم إن كنا نقعد. وهذه الجملة هذه ديال كنا نقعد هي الخبر ديال إن، يعني الجملة الفعلية من كنا واسمها وخبرها في محل نصب في محل رفع خبر إن. مقاعد ظرف مكان، مكان للسمع، اللام حرف جر، السمع مجرور باللام، مقاعد للسمع. فمن يستمع لنا، فمن خلي من هذه قرينها. اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين. هذا راه قرينها، خصكم ما تكونوش نسيتوه. يستمع الان، يستمع الان، اذن يستمع فعل، فعل الشرط الاول اللي هو فعل الشرط مجزوم. ها وبلاتي احنا باقي وصلنا الان، احنا دابا عاد يستمع. فمن يستمع، فمن يستمع هذا فعل مضارع مجزوم بمن، وهو فعل الشرط. هذا الفعل الاول مجزوم. فمن يستمع الان ظرف زمان منصوب. يجد هذا هو الفعل المضارع المجزوم الثاني بمن، وهو جواب الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يجد يعني له، له شهابا مفعول به منصوب، رصد حال. وإنا كنا نقعد، جلست أمام أستاذي مجلس المستمع المنصت المستفيد. جلست، جلست فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. أمام، أمام ظرف مكان، هذا يعني أمام وظرف مكان منصوب وهو مضاف. أستاذي مضاف إليه مجرور وهو مضاف، والياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. جلست مجلسة هذا ظرف مكان، هذا مأخوذ من الفعل، المشتق من الفعل. مجلس المستمع، مجلس ظرف مكان منصوب وهو مضاف، المستمع مضاف إليه مجرور، المنصت نعت تابع له في جره، المستفيد نعت ثاني تابع له في جره. قد انتهينا الآن بحمد الله من ظرف الزمان وظرف المكان، ونحن على مشارف إنهاء متن الأجر الرومية، فعلينا أن نبدأ عند كل درس في مراجعة بعد ما مضى لكي نعلم ونتيقن من مدى استفادتكم مما مضى. والحمد لله قد أثبتتم لي أنكم لولا تسرع من بعضكم لكنتم قد أجبتم إجابات كلها صائبة إن شاء الله. لا أريد أن أقول كلها مصيبة، إنما صائبة بإذن الله. وفي بقية الدروس سنخصص مقدمة صغيرة نراجع فيها ما مضى، ثم نصل الحاضر بالماضي، ثم نشرع في الدرس الجديد، وهكذا إلى أن ننهي الأجر الرومية، ثم نقوم بامتحان بسيط، ثم نجد نحاول أن نرى من منكم يستحق الإجازة إن شاء الله بحول الله. ونسأل الله أن يوفقنا لما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن نتعلم كتاب ربنا لنفيد ونستفيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.